في نفس، يعني كلام الله في نفس، وهو شيء واحد قديم ليس تابعا لمشيئته سبحانه وتعالى. يعني أنه إن كلام الله معنى نفسي ليس تابعا لمشيئته، معنى قائم بالرب مثل حياته وقدرته، فلا يقال إنه يتكلم إذا شاء ويكلم من شاء إذا شاء، بل هو معنى المرء. وهذا يعني أنه لا يسمع، كلام الله لا يسمع لأنه ليس بحرف مرء. إذن هذا القرآن، هذا القرآن الذي نتلوه هو عبارة عن كلام، إذن فهو مخلوق. إذن بدعة القول بخلق القرآن وإن لم يتكلم، وإن حصل عند بعضهم مثل الأشاعرة مراوغة وتلفيق، فإن حقيقة هذه البدعة موجودة. فالقرآن الذي في المصاحف ويحفظه حفاظ القرآن هو عبارة عن كلام الله لا أنه كلام الله. ومن هم أكثر الناس في العالم الإسلامي؟ أهم أهل السنة أم غيرهم؟ أم غيرهم؟ غيرهم. الرافضة هؤلاء الذين يعدون بالملايين هم على أصولهم، يعني من أصولهم أصول المعتزلة، يعني أصول المعتزلة عندهم، وكذلك الزيدية كما سبقت الإشارة إلى هذا. فالقرآن إلا مخلوق، فمن يدعي أن هذا أن هذه الفرق انقرضت وأن هذا الفكر انقرض لا يعدل، إما أن يكون هو جاهل ما يدري عن الناس، لأنه لا يسمع، ما يسمع يعني كثير كلام عن هذا الأمر، أو إنه ملبس مغالط يريد يعني أن يسكت عن هؤلاء وأن لا تثار هذه القضايا لأن فيها يعني فيها شناعة على أصحاب هذه المذاهب. نعم. إيش؟ وهذا سائل يقول: هل الضحك من صفات الله سبحانه وتعالى؟ وما معنى قوله وأنه هو أضحك وأبكي؟ يؤجل هذا السؤال إلى الليلة القادمة إن شاء الله، لأن هذا الموضوع في فصل الآتي. نعم. هل مخاطبة الله في يوم القيامة للحساب يستلزم رؤيته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف نوفق بينه وبين أن رؤية الله خاصة للمؤمنين في الجنة؟ ما يستلزم خطابها، خطابه لا يستلزم. فموسى في الدنيا خاطب الله، فالله كلم موسى دون رؤيته، قال رب أرني أنظر إليه، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل، وقال تعالى: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالله تعالى يكلم من في يوم القيامة يكلم من شاء مع رؤية أو بدون رؤية. نعم. كيف يكون موسى عليه السلام قد اختصه الله جل وعلا بالتكليم مع أنه سبحانه وتعالى قد كلم آدم وحواء بقوله وناداهما ربهما، وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع كأن يعني اشتهار أو اشتهار أن موسى كليم الله كأنه باعتبار أولا باعتبار يعني من بين الرسل، و